قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة المريض. باب الصلاة المريض، المرض ضد الصحة، والمرض خروج البدن عن حد الاعتدال، ويكون المرض حسيا ويكون خلقيا كالأمراض النفسية. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالصلاة المريض، فقد خص الله المريض بجملة من الأحكام تيسيرا منه سبحانه وتعالى ورحمة. نعم. قال رحمه الله: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصين رضي الله عنهما: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا. فجعل العجز بالمرض لأنه كانت به بواسير رضي الله عنه، فأجاز له أن يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام. وإذا عجز عن القيام ففيه تفصيل، فإما أن يعجز عن القيام كلية فلا إشكال، وإما أن يعجز عن القيام في حال دون حال، كأن يمكنه أن يقوم للحظات ثم يدركه الإعياء فيجلس، فحينئذ يكبر تكبيرة الإحرام ويلزمه أن يكبرها قائما ويقف بقدر ما يستطيع حتى يأتيه العذر فيجلس. وأما ما يفعله البعض فتجده يأتي إلى أن يقوم بالصف وهو قادر على القيام، فيجلس على كرسيه ويكبر تكبيرة الإحرام ويصلي الجماعة وهو قاعد، مع إمكانه أن يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام قائما، بل بعضهم يستطيع أن يقرأ الفاتحة وهو قائم، فمثل هذا ينبه عليه. بل بعضهم يجر كرسيه من طرف المسجد إلى الصف الأول وهو في عافية الله، حتى إذا جاء للصلاة جلس على كرسيه ويقول أنه مريض. هذا ما يصح، ينبغي ضبط هذه الضوابط بالأصول الشرعية، أن العذر يقيد بما هو مؤثر وموجب للرخصة. وعلى هذا إذا كان يمكن أن يقف ويكبر تكبيرة الإحرام نقول له كبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، لأن الله فرض عليك القيام. فإن عجز بالكلية فلا إشكال، وإن استطاع في حال دون حال نظرنا، فإن كان الحال يمكنه من قراءة الفاتحة لزمه أن يقرأ الفاتحة قائما ثم يجلس إن شاء، وإن كان لا يستطيع ذلك فإنه لا يكلف إلا ما في وسعه، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يجلس، أو يكبر جالسا إن لم يستطع نهائيا. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يطق فعلى جنبه. فإن لم يطق الجلوس فعلى جنبه. طيب، إذا كان لا يستطيع القيام فجلس. الجلوس له صفتان: الصفة الأولى أن يجلس جلسة التشهد سواء مفترشا أو متوركا، والصفة الثانية أن يجلس جلسة المتربع. فهل إذا صلى جالسا يتربع أو يجلس جلسة الافتراش؟ وجهان للعلماء، أصحهما وأقواهما أنه يجلس جلسة الافتراش لأنها ألصق بالصلاة، وهذا اختاره بعض الأئمة كالإمام الطبري رحمه الله وغيره في التهذيب ويميل إليه، وهذا من باب الترجيح بالمجانسة لأن هذا من جنس المشروع. لكن إذا كان يؤذيه أن يجلس مفترشا أو لا يستطيع فيجلس متربعا، أما يجلس متربعا وهو قادر على الافتراش فهذا في النفس منه شيء، يتبع الجلسة الواردة لأنها جلسة الصلاة وهيئة الصلاة فيجلس عليها. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. قبلها: إن لم يستطع الجلوس. قال رحمه الله: فإن لم يطق فعلى جنبك. فإن لم يطق الجلوس فعلى جنبك، وهي ضجعة، يقولون مثل ضجعة الميت في القبر، يكون على شقه الأيمن مستقبل القبلة، هذا معنى على جنب، وهي هيئة شرعية. ومن هنا يقوي من قال أنه يجلس مفترشا أو متوركا على المتربع كما قالوا في الجنب أنه يراعي الصفة الشرعية، فيكون على شقه الأيمن مستقبل القبلة. إن لم يمكن قلبه على شقه الأيمن كان تكون به جروح أو حروق وقال على شقه الأيسر يصلي على شقه الأيسر لأنه قال على جنب، فجعل الجنب مأمورا به، وحينئذ يصلي على جنبه ويقبل للقبلة. فإن لم يطق لا يستطيع قائما ولا قاعدا ولا على جنب جالسا ولا على جنب فإنه يصلي على ظهره، وإن لم يستطع صلى بالإيماء، يعني ما يستطيع أنه يكون على حال، يكون حاله مختل مثل بعض نسأل الله السلامة عافية الإصابات، أو قد يكون في حال مثلا يجرى له عمل جراحي أو شيء لا يستطيع خلال ساعتين وهي وقت الصلاة أو خلال ساعة وهي وقت الصلاة إلا أن يكون معوجا أو مختلا في هيئته أو جلسته، فإنه يصلي على حاله. هذا بالنسبة للمريض. الأصل في ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل على أن المكلف يكلف ما في طاقته، وهذا الذي في طاقة المريض. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران كما قدمنا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. في قوله صل قائما دليل على مسائل: أولا فرضية القيام في الصلاة، وثانيا أن المريض لا يقال له صلي قاعدا مباشرة لأنه يخاطب مريض، فقال له صلي قائما فإن لم تستطع، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى في المرض أن يكون مؤثرا في القيام من كل وجه حتى ينتقل إلى الوجه الثاني وهو الجلوس. فإذا كان قادرا على القيام في حال دون حال صلى قائما ثم جلس عند طرياني على التفصيل العذر عند طريان العذر على التفصيل الذي ذكرناه. فإن لم تستطع فقاعدا دليل على مشروعية صلاة القاعد عند عجز عن القيام، وإن لم تستطع فعلى جنب دليل على مشروعية أن يصلي على جنبه عند العجز. قال رحمه الله: فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما. إن شق عليه فعلى ظهره، مثل ما يحدث في المستشفيات يكون المريض مثلا على ظهره مستلقي على ظهره، يقول له مثلا الطبيب لا تتحرك كما في حالات الكسور. فإذا صلى على ظهره فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمكنه أن يرفع صدره وجزعه الأعلى بأن يسند، فحينئذ يستند حتى يكون إلى القبلة، بأن يرفع مثلا كرسيه أو سريره، في هذه الحالة يرفع وهو على ظهره لكن يرفع على القبلة وتكون القدمان إلى جهة القبلة. الحالة الثانية أن يتعذر ذلك أو يصعب أو يمتنع أو يقول الطبيب لا يرفع، فحينئذ يصلي ووجهه إلى السماء. إذن هناك حالتان إذا كان على ظهره: إما أن يمكن رفع ظهره كما في تقبيل الميت، لأن الميت يقبل على هذا الوجه فيرفع صدره قليلا، وهي إحدى الصورتين في تقبيل الميت، فيرفع بحيث يكون صدره إلى القبلة، لأنه في حال الجلوس يكون على القبلة، فإذا عجز تكون أقرب صورة للظهر القبلة هي أن يرفع صدره. هذه اختارها كثير من العلماء نسبة إلى الجمهور رحمهم الله أنه يرفع صدره قليلا. فإذا عجز فإنه يصلي ووجهه إلى السماء. قال رحمه الله: فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما. أومأ بالركوع والسجود. طيب، إذا كان يصلي جالسا فإما أن يمكنه أن ينحني لركوعه وسجوده، فحينئذ ينحني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا انحنى كما في صلاته على بعيره، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر في صلاة السفر كان يومئ بالركوع والسجود، فدل على أن الجالس يومئ بالركوع ويومئ بالسجود. فإذا قلنا بالإيماء يكون سجوده أخفض من ركوعه، فإذا كان يمكن أن يسجد سجودا تاما فلا إشكال، وأما إذا لم يكن أن يسجد سجودا تاما كما ذكر المصنف فيومئ. فإن قلنا بالإيماء أبعد في السجود أكثر من الركوع، وفصل بين الركوع والسجود كما قال أخفض من ركوعه، وكان سجوده أخفض من ركوعه، أنه ينحني ويومئ للسجود أكثر. نعم. قال رحمه الله: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. فإن كان في حال الإيماء لا يستطيع الركوع والسجود كما ذكرنا يومئ برأسه، فإذا لم يستطع يومئ بجزعه، فإن لم يستطع الإيماء بالجزع آمأ بالرأس يومئ برأسه، فإذا أراد الركوع حنى رأسه قليلا ثم رفع، ثم إذا أراد السجود حنى إلى أقصى ما يستطيع حنيه. إذن هناك حالتان في الإيماء: أن يستطيع أن يحني جزعه فحينئذ يجعل الركوع أخفض السجود أخفض لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، وإما أن يتعذر عليه أن يحرك جزعه فحينئذ برأسه يومئ برأسه. والإيماء بالرأس أن ينظر إلى أقصى ما يصل إليه الرأس خفضا فيجعله للسجود، ثم يجعل ما فوق ذلك للركوع. نعم. قال رحمه الله: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. هذه مسألة المغمى عليه للعلماء فيه وجهان: من أهل العلم من قال المغمى عليه مكلف وفي حكم النائم يقضي ما فاته، ومنهم من قال غير مكلف ولا يلزمه قضاء ما فاته، وهو الصحيح مذهب الجمهور من حيث الجمع. والدليل على ذلك أن المغمى عليه أشبه بالمجنون، لأن النائم إذا أيقظته يستيقظ، والمغمى عليه إذا أيقظته لا يستيقظ، وهذا عذر خارج عن إرادته، والأطباء يقررون أنه يؤثر في عقله، وحينئذ يؤثر في تكليفه. وفي آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضها محسن، وهذا يدل على أن المغمى عليه في حكم المجنون، وعلى هذا فإنه لا يجب عليه قضاء الصلوات ولا يلزمه فعلها إذا أفاق، خلافا لما اختاره المصنف. ولذلك الذين قالوا بالقضاء اضطربت أقوالهم، فمن قضى جعل القضاء في اليسير دون الكثير، وجعله في حكم المكلف إذا كان إغماؤه دون اليوم، ومنهم من جعل 5 فروض، ومنهم من جعل 3 أيام، وفيها أثار عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما. والصحيح ما ذكرناه أن المغمى عليه في حكم المجنون طال إغماؤه أو قصر. قال رحمه الله: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. هذه المسألة تعرف مسألة الجمع بين الصلاتين للمرض، والجمهور على أنه لا يجمع بين الصلاتين بعذر المرض، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض فلم يجمع، ولم يأمر الصحابة بالجمع في المرض. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مطر ولا سفر، فهذا الحديث المراد به الجمع الصوري، الجمع الصوري، وقد فعله ابن عباس في خطبته كما في صحيح مسلم. ولذلك كان يخطب الناس فقام رجل وقال الصلاة فسكت عنه، ثم قام المرة الثانية، ثم قام المرة الثالثة، فقال له ابن عباس: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهذا يدل على حرص السلف على حفظ مكانة العلم والعلماء حتى لا يستطيل الجهال، فأغلظ له هذا القول مع أن الرجل يأمر بالمعروف، فقال له: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهذا شأن من ينكر على العلماء ومن هو أعلم دون أن يستبين دليلهم. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، أخر رضي الله عنه الظهر إلى آخر وقتها ثم نزل فصلى، فدخل وقت العصر فصلى العصر، هذا جمع صوري. وقوله أراد أن لا يحرج أمته، لأن الذهاب بعد صلاة الظهر ثم الرجوع مرة ثانية لصلاة العصر وتحين صلاة العصر وانتظاره فيه حرج، ولأن هذا النوع من الجمع لا يكون إلا عند الحاجة. مثلا لو أن أناسا في شركة أو في مؤسسة أو في عمل أو موظفون في إدارة عندهم مشكلة أو مرتبطة بهم مصالح، لو قاموا عن هذه المشكلة يحتاجون أن يرجعوا من جديد ويستضرون، فهؤلاء نقول لهم: أخروا الظهر إلى آخر وقتها حتى إذا بقي قدر ما تصلى نزلوا فصلوا جماعة فدخل وقت العصر فيقيمون وصلون العصر عند وجود الحاجات. والشريعة شريعة كاملة تراعي الأحوال والظروف، فمثل هذه الظروف تحصل في الحضر كثيرا وخاصة على مستوى الجماعة. فابن عباس رضي الله عنه ما كان يخطب في الكوفة لأمر عظيم لا يستطيع قطعه، فأتم ما هو فيه من توجيه الناس وإرشادهم وإعلامه حتى انتهى مما يريد ومما يقصده، وبعد ذلك أمر بأقامة الصلاة فصلى الظهر، ثم أمر فدخل وقت العصر فصلاها. فهذا جمع صوري، لأن صورة صورة جمع، والحقيقة أن كل صلاة أديت في وقتها. الدليل الثاني ما ثبت في حديث الترمذي الذي حسنه الإمام البخاري وصححه، بعضهم يقول أنه صحيح لغيره، بعضهم يقول أنه حسن لغيره، أنه حسن في أمر عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة التي قالت: إني أثج ثجا، قال: أنعت لك الكرسف أي القطن، قالت: هو أشد من ذلك يا رسول الله، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فإن قويت أن تؤخر الظهر فتصليها ثم تصلي العصر، تصليهما معا، بمعنى أن تؤخري، يعني أن تؤخري إلى آخر الوقت ثم تصلي. فجعل للمستحاضة، وهو نوع مرض، بل إنها مرض فيه مشقة، لأنه أصل انفجار العرق في المستحاضة اختلال للصحة، ولذلك هو مرض من هذا الوجه في حكم المريض. وذلك العلماء يقيسون عن المستحاضة كثير من مسائل المرض خاصة في السلس ونحوها. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع بين الصلاتين صورة، فدل على أن هذا الجمع الصوري مقصود شرعا وله مكان في الشرع، يقع للأعذار الخاصة كما في المستحاضة، ويكون حديث ابن عباس للأعذار العامة، وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. وإلا لو قلنا إن حديث ابن عباس على ظاهره من جواز الجمع لأصبحت الصلاة 3 صلوات، ما على الرجل إلا أن يصلي الظهر والعصر مع بعضهما، ثم يصلي المغرب والعشاء مع بعضهما، ثم يصلي الفجر لوحده، وهذا لا شك أنه مخالف للنص: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأمر عليه الصلاة والسلام في كل صلاة أن تصلى في وقتها، وعلى هذا نجمع بين النصوص ونعمل السنة كما وردت ونتبع جماهير السلف الصالح رحمهم الله فيما قرروه. فالشاهد أن مسألة المرض كان الصحابة يمرضون وحصل لهم من المرض ما حصل من الضيق والعناء والتعب، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع في المرض، وهذا مع عموم البلوى به. وأيضا كذا أن الأدلة التي استدلوا بها لم تسلم من الرد، لأنهم استدلوا بحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس في الجمع الصوري وليس في الجمع الحقيقي، ولذلك لا يسلم حمله على المرض، فيبقى الأصل. والفقه أن تبقى على الأصل حتى يدل الدليل الصحيح الذي يقوى على الإخراج من الأصل. فما ذكروه من جمع في المرض مذهب مرجوح، والصحيح أن المريض لا يجمع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الأمة في التشريع وبيان الأخذ برخص الله، وقد قال الأمة عليكم برخص الله التي رخص لكم، لم يجمع في مرضه ولا مرة واحدة، وقد اشتد عليه المرض حتى أغشي عليه يتوضأ ويغتسل، يغتسل بعد إغمائه ثم يغشى عليه صلى الله عليه وسلم ثم يرجع مرة ثانية ويغتسل، هذا من شدة ما كان يجده عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يجمع بين الصلاتين. وعليه فإن المريض لا يجمع بين الصلاتين في أصح قولي العلماء، وإنما له أن يؤخر الأولى إلى قرب وقت الثانية ثم يصليهما معا صورة لا حقيقة وحكم. نعم. قال رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. فإن جمع في وقت الأولى شرط نية الجمع عند فعلها، إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر ينوي أنه جامع بين الظهر والعصر. نعم. قال رحمه الله: واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. النية الأصل فيها قول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وهذا أصل الذي ذكره في الشرط في الجمع يقع حتى في السفر، أنه إذا أراد أن يسافر فارتحل بعدما تزول الشمس أخذ بالسنة فيصلي الظهر والعصر، فيقدم العصر في وقت الظهر، يقدم الثانية في وقت الأولى، فينوي الجمع، لأنه لا يصح جمعه إلا بنية. قال رحمه الله: واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. هذه النية للعلماء فيها وجهان، بعض العلماء يقول إنها لازمة، فلا يصح جمع الثانية إلا وكان قد نوى عند ابتداء صلاته الأولى، فلا يجمع الثانية إلى الأولى إلا إذا كان قد نوى عند الابتداء. ومنهم من لا يرى شرطية ذلك وهو أقوى، يقولون مثلا لو أنه أراد أن يجمع، مثلا هو مريض وأراد أن يجمع بين الظهر والعصر، له صورتان: الصورة الأولى أن ينوي أن يجمع بينهما من بداية قبل أن يشرع في صلاة الظهر، فلا إشكال، إذا جاء يريد أن يصلي الظهر ونية أن يجمع بين الظهر والعصر ما في إشكال، تحقق الشرط. لكن لو أنه صلى الظهر ثم عن له أن يضيف لها العصر، فهو في الابتداء لم ينوي، قالوا لا يصح، لأنه لم ينوي قبل أن يحرم بالأولى. وهذا مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يأمر الصحابة كما في يوم عرفة، لم يأمرهم أن ينووا وهم في الظهر أن يجمعوا العصر إليها، وجمع بين المغرب والعشاء في صلاة في مزدلفة لكنها تأخيرا، لكن المهم في صلاة العشاء عفوا تأخيرا، لما قال له الصحابي الصلاة قال: الصلاة أمامك، فنبهه على الجمع تأخيرا ولم ينبهه عليه تقديما، فدل على التفريق بين الحكمين، لأن الاستدلال بيوم عرفة ينازع البعض بأنه ابتداء التشريع، فيرد عليهم بجمعه ليلة مزدلفة حيث نبه على أنه سيجمع وقال: الصلاة أمامك، لكي يكون هناك نية عند التأخير، فالتأخير أشد من التقديم، لأن التأخير إخراج الصلاة عن وقتها بترك فعلها في الوقت المأمور به شرعا. قال رحمه الله: واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، أن يستمر عذره بالمرض حتى يشرع في الصلاة الثانية المجموعة إليها. نعم. قال رحمه الله: وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. فلو أنه مثلا نوى أن يجمع وهو مريض ثم زال المرض قبل بعد أن انتهى من صلاة الظهر، لا يجمع صلاة العصر، لأن العذر لم يستمر إلى الشروع في الثانية. يشترط عنده أن يكون العذر عذر المرض الموجب للجمع مستمرا إلى الثانية، وللعلماء في هذا تفصيل في مسألة الجمع، منهم من يشترط إلى دخول وقت الثانية وله وجه كما سيأتي في جمع السفر، ومنهم من يرى أن العبرة بالشروع، فلو أنه شرع في صلاة، الفرق بين القول أنه لو شرع في صلاة العصر الثانية المقدمة ثم طرأ زال عنه العذر أو سلم منها وزال عن عذر قبل دخول وقتها أجزأه، لأن العبرة بالفعل بالشروع لا بتمام الفعل، وهي مسألة معروفة في القواعد، هل العبرة بالابتداء أو العبرة بالانتهاء، اللي هو هل العبرة بالشروع أو الانتهاء، لها مسائل عديدة، منها لو أنه تيمم ثم رأى الماء أثناء الصلاة، هل العبرة بابتداء الصلاة أو انتهاء، يتقدم معنا في الطهارة الإشارة إليها. قال رحمه الله: وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وأن لا يفرق بين الأولى والثانية، هذا الشرط الثالث، إلا بقدر الوضوء. عدم التفريق بين الصلاتين المجموعتين لأنهما كالصلاة الواحدة، ويكاد يكون كالإجماع أنه إذا طال الفصل المؤثر أن الجمع لا يصح. وأما إذا كان الفاصل يسيرا فضبطه بعض العلماء بما أشار إليه جابر رضي الله عنه في الصحيح في منسكه في حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أناخ كل منا راحلته، يعني ترك الناس حتى أناخوا وهو حط الرحل كما يقول العلماء، ثم أقام فصلى العشاء. هذا القدر المغتفر فيما بين الصلاتين، لأن هناك قاعدة أن ما خرج عن الأصل وجاء على الرخصة يقيد بالوارد، هذا السبب أن العلماء يجعلون هذه الشروط ليست هي شروط أهواء، إنما جاءت على الوارد. فلما جاء جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لم يفصل بينهما بفاصل مؤثر، قالوا ينبغي أن يكون الجمع على هذه الصورة حتى يصدق عليه أنه جمع شرعي، ومن هنا ينبغي أن يتقيد بالوارد. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بقدر ما أحط كل منهما رحلة، فلا يفصل بفاصل مؤثر، حتى قال بعض العلماء منه الأكل والشرب، فلو أنه صلى المغرب ثم تناول عشاء ثم بعد ذلك قام صلى عشاء، قالوا هذا يؤثر في الجمع، وعليه أن ينتظر حتى يدخل وقت العشاء فيصلي العشاء، ولا يصح الجمع مع وجود الفاصل، لأنه لم يجمع الصلاتين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأكل بين الصلاتين المجموعتين. فعلى كل حال هذا مذهب لبعض العلماء، وهو الذي استنبطوا بسببه هذه الشروط، هذه الشروط استنبطوها حتى تكون صورة الجامع فيما خرج عن الأصل، لأن الجمع خارج عن الأصل على الصفة الواردة، وحينئذ يكون قد أدى الرخص على وجهها. نعم. قال رحمه الله: وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. إذا أراد أن يجمع جمع تأخير يشترط أن يستمر عذر المرض وعذر السفر إلى دخول وقت الثانية، فإذا علم أنه يدخل المدينة في السفر قبل أذان العصر فإنه لا يصح له أن يجمع جمع تأخير، وذلك لأنه إذا دخل المدينة لزمه أن يقضي صلاة العصر، لأنه قد أصبح صلاة الظهر، لأنه قد أصبح مقيما ولم يصبح مسافرا. ومن هنا إذا أراد أن يؤخر يغلب على ظنه أن يبقى العذر ويستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، وهذا شرط صحيح، لأن الجمع جمع التأخير ينبغي أن يكون العذر فيه في الثانية مستمرة إلى دخول وقت الثانية، يعني إلى الأذان. نعم. قال رحمه الله: وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. هذا الشرط الثاني، أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يخرج وقتها، لأنه يفرق بين من ترك الصلاة وبين من أخذ بالرخصة، لأنه إذا لم ينوي الجمع ومضى عليه وقت الظهر كله وهو في السفر ولم يصلي فهو غافل عن صلاته، ناس للصلاة وليس بجامع ولا في حكم الجامع ولا ينوي نية الجمع، وهذا من تفريق في الصفات الشرعية. ففي الشرع من هو ناس للصلاة، وفي الشرع من هو تارك لها عمدا فلم يصليها في وقتها عمدا. من نسي الصلاة فإن النسيان صفته أن يذهل عن الشيء، فإذا سافر وخرج من المدينة وأذن عليه أذان الظهر بعد ما خرج من المدينة وراح في سفره ثم لم يشعر إلا وقد أذن عليه العصر، نقول هذا ناسي، فإذا جاء يصلي سيبدأ بصلاة الظهر ثم يصلي العصر معه، فليس بجامع ولا ينوي الجمع، وهذا صحيح لأن صفات شرعية. من ترك الصلاة ذهولا ناسيا، ونطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فيكون صلاته على سبيل النسيان فلا ينوي الجمع لأنه ليس بجامع، لأن الشرع لم يعطي الرخصة على هذا الوجه. أما إذا تركها عمدا، ما أن يتركها عمدا تساهون هذا لا إشكال فيه، وإما أن يتركها عمدا وقصدا لكي يجمعها مع الثانية، فحينئذ ينوي في وقت الأولى أنه يريد أن يجمع